حصريا على موقع djkimo.com. تغفلنا ضحينا ومن ضحى عشاننا، خدعونا ورسموا لنا الجنة ورمونا في وسط النار. أيضا أنا وإنت يا قلبي تعلقنا في حبل من الأول كدايبة، بنصبر روحنا ونتعشم وسنين ماسكين في إيدين سايبة. أنا وإنت يا قلبي تغفلنا ضحينا ومن ضحى عشاننا، خدعونا ورسموا لنا الجنة. حصرياً على موقع djkimo.com.